بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الجعل هواه إله، الجعل هواه إله، كلما أعجبه شيء فعله، لا يصدر إلا عن هوى نفسه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هناك نمط من البشر، الكلب أفضل منه، هذا لا يستحق الحياة، هذا لا يستحق الحياة. فهم كالأنعام، هذه شهادة الله، هذه شهادة الله عز وجل عليهم. لقد اتهموا الحمار بالغباء، والحمار ذكي، لو أن الحمار مشى في طريق مرتين ألف ولم يضر. هذا الحمار المجني عليه أذكى من كثير من بني آدم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لأنه بيجيب له فايدة وبيجيب له مكسب. فكلما هوي سيئا اتخذه إلها وعبده من دون الله عز وجل. مصيبة. سنتين الكرة الأرضية كفرة يكفرون بالله العظيم هو ذا رب الجميع، وهي دي النتيجة. كفران النعمة، بعد كل تعداد النعم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. أقام الحجة على أنه الإله المتفرد بالعبادة بالنعم التي أنعم بها على العباد. افتراء. أنزل الله عز وجل يقول لك الرياح الشمالية العكسية الغربية ودفعت الماء وبرد ورعد ونزل الماء. من الذي فعل كل ذلك؟ من الذي فعل كل ذلك؟ هو الله. لا يذكرونه في كلامه، لا يذكرونه في حديثهم، لا يقولون أرسل الله الريح وأرسل المطر وأرسل البر. فلماذا لا يذكرون الله؟ فلماذا لا يذكرون الله؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عنوان في الجريدة الرسمية: بحيرة ناصر أنقذتنا من الجفاف. عنوان هذا مظهر من مظاهر الجحود والكفران، أن تنسب الخير إلى غيره. جحود. لماذا لا تنسبون الفضل إليه تبارك وتعالى؟ هناك ناس لا يرجعون إلى الله إلا بعد أن تفرعهم المصائب. الجماد أفضل منه، الجماد أفضل منه. قال الله عز وجل للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلماذا لا يعود هؤلاء إلى الله إلا كرها؟ لماذا لا يعودون طوعا؟ لماذا لا يعودون طوعا؟ الجماعة اللي عندهم رعب دائم من المستقبل والغيب والمجهول، لماذا تخافون؟ اطمئن، فإن الذي توكلت عليه لا يموت بل سيرثك، بل سيرثك. شبهة شيطانية. قال المشركون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ وقف المسلمون. هذه شبهة شيطانية يثيرها بين الحين والحين واحد من الكفرة أو المنافقين. فأنزل الله عز وجل الرد على هؤلاء، الرد على هؤلاء. أيها الداعية، أنت أيها المجاهد الداعية إلى الله عز وجل محتاج أنك ترد على هؤلاء، ترد على هؤلاء. وهم بالألوف المؤلفة، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والآن مع المادة. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة الفرقان سورة مكية، وللقرآن المكي سمة ظاهرة، وهي أنه يخاطب القلب. روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسارى بدر، وكان جبير إذ ذاك كافرا، فوافى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، فذهب جبير إلى المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. قال جبير: حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات. السمة الظاهرة للقرآن المكي أنه يخاطب القلب، يعرف الناس بالله عز وجل، وأنه المنعم والمتفضل، فهو أهل أن يعبد دون غيره، كما قال تبارك وتعالى في سورة النمل، وهي سورة مكية أيضا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أالله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذي فعل كل ذلك أولى أن يعبد ولا يعبد سواه. دخل هشام بن عبد الملك المسجد النبوي فوجد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجده جالسا في المسجد فقال له: ألك حاجة؟ فقال سالم: وهشام أمير المؤمنين، وهو الذي يقول لسالم بن عبد الله بن عمر في المسجد النبوي: ألك حاجة؟ فقال سالم: إني أستحيي أن أسأل غير الله وأنا في بيته. فلما خرج من المسجد وتبعه هشام فقال له: الآن خرجت من المسجد ألك حاجة؟ قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أفأسأله من لا يملكها؟ واعتز بالله عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة أولى أن يعبد. في أواخر سورة الفرقان هذا النمط من تذكير العباد بالنعم، ثم ذكر ما يفعله العباد في مقابل هذه النعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تصور هناك نمط من البشر الكلب أفضل منه، هذا لا يستحق الحياة، هذه شهادة الله عز وجل عليهم. وإذا جرح الله عز وجل عبدا لا تجد له معدلا أبدا، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا جرح الله عبدا وسخط عليه لا يرفعه أحد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعل هواه إلها، كلما أعجبه شيء فعله، لا يصدر إلا عن هوى نفسه، هذا هو الذي جعل إلهه هواه. إن الله عز وجل علمنا وأدبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا، أدي معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذي يفعل ما لم يؤمر به تقدم بفعله بين يدي الله ورسوله، والذي امتثل أمرا غير أمر الله عز وجل فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله من المسلمين بالألوف المؤلفة، يسمعون القول ولا يمتثلونه. ربا البنوك أجمع العلماء على أنه حرام، وهكذا اتفقت كلمة المجامع العلمية على أنه حرام. وشذ رجل اتهموه بالجهل في أصول الشريعة وقالوا إنه لا يفقه شيئا في الأصول، هكذا قالوا وكتبهم موجودة، فقال: ربا البنوك حلال. فماذا كان رد فعل العامة تجاه هذه الفتوى؟ مذهب العامة أنه إذا قام رجل فقال قولا يخالف المعهود عندهم يقولون له: أأنت أهدى أم كل هؤلاء؟ ويستدلون على الحق بالكثرة، وهذا ليس بدليل صحيح، فإن الله عز وجل وصم الكثرة بالضلال، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: بل أكثرهم لا يعلمون. والحق مع القلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا تستدل على الحق بالكثرة، فإن الكثرة لم تكن مظهرا من مظاهر الحق أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيقولون للرجل المتفرد ولو كان معه الحق: أأنت على حق وكل هؤلاء على باطل؟ أنا أدين هذا العامي بمذهبه في هذه المسألة، وأقول له: أكل المجامع العلمية على ضلال وهذا وحده على حق؟ أين مذهبك؟ مذهبك إن الحق مع الكثرة، فلماذا خالفت الكثرة هنا واتبعت رأي الفرد الشاذ؟ هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأنه بيجيب له فايدة وبيجيب له مكسب، فكلما هوي شيئا اتخذه إلها وعبده من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لقد اتهموا الحمار بالغباء، والحمار ذكي، لو أن الحمار مشى في طريق مرتين ألف ولم يضل. هذا الحمار المجني عليه أذى من كثير من بني آدم، سنتين الكرة الأرضية كفرت يكفرون بالله العظيم، سنتين الأرض يكفرون بالله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم شرع الله عز وجل يعدد نعمه على العباد ويعدد ما فعله لهم، ثم ذكرت النتيجة المحزنة بعد إنهاء تعداد النعم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. تأمل: وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي أربع مرات. ضمير الرفع المنفصل هو يجيء لتأكيد التفرد، أي هو الذي فعل لا غيره، لم يشاركه أحد في كل هذه النعم. فهو الذي فعل كذا وكذا وكذا وكذا، إيه النتيجة؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. هو ده رد الجميل، وهي دي النتيجة. بعد كل تعداد النعم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. خطاب للقلب، خطاب للقلب. أي رجل عنده قلب يسمع هذا البيان يرجع إلى الله عز وجل ويقلع الأنداد من دون الله عز وجل، لأنه الذي تفرد. وهذه من طريقة القرآن الرائعة في إقامة الحجة على الناس. أقام الحجة على أنه الإله المتفرد بالعبادة بالنعم التي أنعم بها على العباد. فالذي أوجد والذي خلق والذي رزق أولى أن يعبد من دون غيره الذي لم يخلق شيئا. ثم تأمل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نوع من الكفران بالله عز وجل سجله الله على العباد في هذه الآية. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ما هو الذي صرفه الله بينهم؟ المطر، الماء، وليس القرآن. ولقد صرفناه بينهم يعني صرفنا الماء بينهم، لأن الضمير ينبغي أن يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الماء وليس للقرآن ذكر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، كل ذا الماء، مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا الماء بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ما هو وجه الكفور؟ الكفران الذي عناه الله عز وجل. وجه الكفران ورد في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الشيخان أن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. أنزل الله عز وجل الماء، يقول لك الرياح الشمالية العكسية الغربية، ودفعت الماء وبرد ورعد ونزل الماء، من الذي فعل كل ذلك؟ لا يذكرونه في كلامه، لا يذكرونه في حديثهم، لا يقولون أرسل الله الريح وأرسل المطر وأرسل البرد، لا يقولون ذلك، إنما مطرنا بالرياح الشمالية الغربية العكسية. لا يذكرون الله، لماذا لا يذكرون الله وهو الذي فعل كل ذلك؟ أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. سنة من السنوات، حوالي 7 سنوات ولا 5 سنوات، عنوان في الجريدة الرسمية: بحيرة ناصر أنقذتنا من الجفاف. عنوان بحيرة ناصر أنقذتنا من الجفاف. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الله استرد هذا الماء، من الذي يرد الماء إليكم؟ لماذا لا تنسبون الفضل إليه تبارك وتعالى؟ هذا مظهر من مظاهر الجحود والكفران، أن تنسب الخير إلى غيره. ولقد فرقناه بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام. كمية الماء التي قدرها الله عز وجل وتكفي العباد مقدرة وبتنزل كل سنة. طيب أين يذهب الماء لما يصاب العباد بجفاف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام، ولكن إذا عمل العباد بالمعاصي صرف الله الماء في البحر، لكن كمية المطر هي لكن لا تنزل عليها، إنما تمطر على البحار والعباد في أمس الحاجة إلى قطرة ماء لعلهم يذكروا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ رأوا بأسنا استكانوا ورجعوا وأخبتوا واعترفوا بذنبهم. فإن الله عز وجل يحب العبد المعترف بذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل ما شاء ليس معناها ارتكب المعاصي كما شئت، لكن معناها إذا عصيت الله فمتى رجعت تلقاه، لكن بشرط أن تلقاه لا تشرك به شيئا. ده الشرط الوحيد، ده الشرط الوحيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي إذا لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت ما كان منك وما أبالي. ذلك أخطر سيئة هي الشرك، هي سيئة تأكل كل الحسنات ولا تبقي منها حسنة، برغم أن الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة، وهي الشرك الذي لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا، فيرسل الماء الذي به قوام حياة كل حي على وجه الأرض، ومع ذلك لا ينسبون هذا الخير إليه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جاهدهم به أي بالقرآن. القرآن فيه مناظرات مع أهل الشرك والكفر، والقرآن فيه الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله عز وجل. القرآن يعلمك كيف تقيم الحجة على المعاند، فقال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيه لفتة عظيمة، أن الكافرين لا يتركون لك القرآن، والمنافقين أيضا لا يتركون لك القرآن، بل يثيرون على آياته الشبهات. واستخدمت كلمة الجهاد هنا جهاد من الجهد، اسم جهاد الدعوة. لماذا صار جهادا وجهدا؟ لأن فيه كفرة ومنافقون لا يتركون لك أدلة القرآن، يثيرون عليها الشبهات، فأنت مطالب أن أنت تعمل في أكثر من محور، تزود عن القرآن شبه الكافرين والمنافقين، والمحور الآخر تقدم هدايات القرآن لمن يريد من المؤمنين، فأنت تعمل مرتين. المشركون حاججوا المسلمين فلم يستطيعوا أن يردوا عليهم حتى أنزل الله عز وجل الرد. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل هذا حرام. المنخنقة التي تموت خنقا، والموقوذة التي تضرب بآلة حادة على رأسها، والمتردية التي تسقط من على قمة جبل أو مكان عال، والنطيحة التي نطحتها أختها فماتت. طيب ما هو الحلال بالنسبة لنا؟ النذبح. فقال المشركون للمسلمين أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعني انتوا اللي بتقتلوا وتذبحوا وتاكلوه، واللي ربنا قتل لا تاكلوه؟ ما هو المترديه والنصيحه والموقوذه، ما هو ده كله الله عز وجل هو الذي قتلها. فوقف المسلمون، فانزل الله عز وجل الرد على هؤلاء، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. هذه شبهة شيطانية يثيرها بين الحين والحين واحد من الكفرة أو المنافقين. وبعض الناس يحرف آيات القرآن الكريم بدعوى التفسير، كل ده يحتاج إلى جهد الدعاء يدفع عن القرآن، وبعد أن يدفع عن القرآن يعلم المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل وجاهدهم جهاد جهاد، تعمل على محورين. واحد من الذين يقولون ان في تفسير اشاري للقران الكريم، تفسير اشاري يعني تفسير ليس على ظاهر الكلام، اللي بيسموه روح النص، روح النص، يفسر ايات القران الكريم تفسير لا علاقة له بالكلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي واحد يسمع الآية دي، سيدة آية القرآن آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إيه معنى الآية دي؟ أي من الذي يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له بالشفاعة؟ مين يعني؟ لا أحد، ولا يملكون الشفاعة أبدا، إذا أذن الله له شفع. هذه معنى الآية. يوم يأتي هذا الرجل ويفسرها كالآية، يقول من ذل ذي يشفعي. كلام جديد، من ذل من الذل، وذي اسم إشارة إلى النفس، ذي وهذا وهذه وهذه أسماء إشارة، فذي اختصار اسم الإشارة هذه وحذف الهاء، فكلمة ذي إشارة إلى النفس، يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي احفظ هذا الكلام. هذا المعنى أي آية، أي كلمة في الآية تدل عليه؟ أين الذل في الآية؟ أين لفظة الذل في الآية؟ لكنه دخل الكلام على بعضه وعجل وطلع عبارة جديدة. فهذا أشر من اليهود الذين كانوا يحرفون المعاني، أما هذا فيحرف لفظ القرآن ويسمي ذا تفسير. فأنت أيها المجاهد الداعية إلى الله عز وجل محتاج أنك ترد على هؤلاء، وهم بالألوف المؤلفة، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، فلا جرم أن ذكر الله عز وجل الجهاد في الدعوة بالقرآن. فلا تطع الكافرين، ولا يستميل قلبك، ولا يخطف قلبك بالشبه، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال الله عز وجل بعد تعداد هذه النعم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب، يعبدون ما لا ينفعهم، كلام سائل. رجل يعبد ما لا ينفعه مجنون طبعا، لكن رجل يعبد ما لا يضره، ومن الذي يرجو الضرر؟ يعبدون ما لا ينفعهم مجانين. طيب، يعبدون ما لا يضرهم، تمام، من الذي يرجو من يضره؟ فإيه معنى ولا يضرهم؟ إن كل إنسان فيه داعية الألوهية، كل واحد فينا على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى، كل واحد عنده هذا الاستعداد. واعتبر بحال فرعون، قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لعل كثيرا منكم سمعوا خطاب ذلك المتكلم في ذلك الزمان لما قال: أنا لن أرحم، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعباد. لعل بعض الجلوس يذكر قول هذا القائل، كيف ساغ له وهو كان يعترف في أحاديثه المكتوبة والمسموع أنه كان بيشتغل في مصلحة سيئة حتى في المحطات ينفع الشوال على ظهره، كيف آل به نهاية الأمر أن يقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد؟ والذي لا يبدل القول لديه هو الله عز وجل العليم بما تؤول إليه عواقب الأمور، لكن أمثالنا يغير ويبدل لجهله بالعواقب. عمل خطة معينة اكتشف أن هذه الخطة ضعيفة، ليه؟ لأن لها سلبيات فيما بعد فغير. لكن الله عز وجل العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا يغير، إذا قال قولا ثبته ولا يغيره، لأن علمه بلا حدود. فكيف ساغ له أن يقول ذلك وهو الذي قد على كتب السنة سيئة؟ اعتبر بهذا في العصر الحديث، كل رجل منا عنده داعية الألوهية. فإذا هذا الإنسان محتاج واحد يوقف طغيانه ويوقف زحفه ويضره بأنه يمرضه، يظل رهين الفرار، لأنه لو ترك حيا طليقا لكفر. إذن إلحاق الضرر به نعمة، إلحاق الضرر بهذا نعمة، هو ضرر من وجهة نظره، لكن إذا نظرت إلى عواقب الأمور ومآلها هي النعمة بذاتها. أنا أحتاج إلى من ينفعني ومن يلحق بي الضرر لنفعي أيضا. ولأن هناك بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هناك ناس لا يرجعون إلى الله إلا بعد أن تقرعهم المصائب. الجمال أفضل منهم. قال الله عز وجل للسماوات والأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلماذا لا يعود هؤلاء إلى الله إلا كرها؟ لماذا لا يعودون طوعا؟ والله عز وجل حقيق بأن يعبد، جدير بأن لا يعبد غيره تبارك وتعالى. ولذلك عاب الله عليهم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم وما لا يوقف طغيانهم لنفعهم أيضا. ثم قال وكان الكافر على ربه ظهيرا. إذا رأى عدوا لله انضم إليه على الله، يظاهر كل عدو لله عليه وعلى أولياء الله عز وجل. وكان الكافر على ربه ظهيرا. أعاذنا الله وإياكم من الكفران به. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الآية فيها لطائف. وتوكل على الحي وسبح بحمده. لا يتم المعنى الجميل إلا إذا ذكرت الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هو الحي. الحي الذي لا يموت. فلماذا أكدت الحياة بنفي الضد؟ أكدت الحياة بنفي الضد لأكثر من معنى. المعنى الأول تأكيد المثبت وهو الحياة، حتى لا يظن أحد أن حياته يلحقها نقص. لا، هي تمام الحياة. الحي الذي لا يموت، جاء تأكيد المثبت بنفي الضد. كما لو قلت رأيت بعيني، مع أن الرؤية لا تكون إلا بالعين، وتقول سمعت بأذني، والسمع والسماع لا يكون إلا بالأذن. وكما قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مع أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة. لا تتخذوا إلهين اثنين، كل هذا جاء تأكيدا. لو أن رجلا سخيا كريما، وليكن هذا الرجل أباك، كلما اشتهيت شيئا أعطاك وأمدك، لا يخطر ببالك شيء مهما كان ثمنه غاليا إلا أعطاك وزيادة. يبقى أعظم مصيبة تصيبك أليس موت هذا الرجل؟ لأن إذا مات الرجل ستحتاج، لن تجد أحدا في كرمه، لن تجد أحدا يسد فاقتك ولا فقرك. فموت هذا الرجل هي أعظم كارثة تصيب هذا الإنسان. فجاء قول الله عز وجل الذي لا يموت لطمأنة قلبه. اطمئن، فإن الذي توكلت عليه لا يموت بل سيرثك. فممن تخاف؟ ولماذا تخاف من المستقبل؟ الجماعة اللي عندهم رعب دائم من المستقبل والغيب والمجهول، لماذا تخافون؟ الحي الذي لا يموت، هذا لا يموت، فلماذا تخاف؟ ولماذا يضطرب قلبك؟ ولذلك جاء هذا مصدرا بقوله عز وجل وتوكل. أكثر ما يذكر التوكل في الرزق. التوكل بيذكر في كل شيء من مناحي الحياة، لكن أكثر ما يذكر التوكل في الرزق. وأكثر ما يشغل العباد الرزق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا يعيب عليهم ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. خماصا جائعة ليس في حوصلتها حبة واحدة، هذا الطائر لا يدري من أين يلتقط الحبل، لا يدري، لكنه يمر ويرى الحبة من فوق وينزل. ولذلك قال الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ هذا الذي يعاينه الهدهد مخبوء في الأرض يخرج الخبأ. فهذا الطائر يغدو في الصباح لا له دكان ولا له حرفة ولا وظيفة، فيرزقه الله عز وجل فيرجع بطانا أي بطن الآن بالطعام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حقا حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وفي مسألة الرزق لأنها أكثر شيء بيشغل العباد الرزق، قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس في الأرض. طب لماذا ذكر أن الرزق في السماء؟ حتى لا تخشى من طغيان طاغٍ إذ لو كان في الأرض لانتهبه منك، فقال لك رزقك ورزقه في السماء ليس هو في متناول يد واحد منكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم الله عز وجل بذاته العلية فورب السماء والأرض إنه لحق مثلنا أنكم تنطقون. فتوكل على الحي الذي لا يموت، جاءت المسألة في معرض التوكل، وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. ودي مسألة مهمة ظل فيها جبل كثير، حقيقة التوكل لاعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. يعني ليس معنى التوكل التواكل وترك السبب، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ ألم يختبئ في الغار؟ لماذا اختبأ؟ كان ممكن يمشي وأنا متوكل على الله ولن يروني ولن يستطيعوا إيصال الضر إلي، كان ممكن كده، لكن لماذا اختبأ في الغار؟ هو ده ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل ولا ينافي اعتماد القلب على الله. انظر إلى اعتماد قلبه على الله وهو في الغار لما قال له أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدا نظر تحت قدمه لرآنا. هنا ظهر التوكل، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هو ذا التوكل هو اعتماد القلب على الله، لكن هذا لا يمنع من أخذ السبب، هذا لا يمنع من أخذ السبب. كما أنك تأكل لدفع الجوع وهذا كله من الأسباب التي قدرها الله عز وجل، وأكلك لحفظ حياتك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل العباد يعدون تارك الأسباب بدعوى التوكل مجنونا. فلو قال رجل أنا لم أتزوج ولو أراد الله عز وجل أن يرزقني بالولد لرزقني بالولد، يقول الناس مجنون، إذ كيف يرزق الولد بغير زوجة؟ لو قال أنا لا آكل ولو شاء الله لحفظ حياتي ولم يمتني بدون أكل لعد العباد ذلك نقصا. ولو جلس رجل في بيته وانتظر أن ينزل الرزق من السماء لقال الناس مجنون. إذن التوكل ليس معناه نقص اليد من الأسباب، إنما معناها اعتماد القلب على الله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده لتمام حياته وقيوميته. ثم ختم الآية ختاما في غاية العجب والروعة وكفى به. تأملوا يا أخوانا في عجز الآية، إنها آية وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فإذا كان يجتهد في إخفاء الذنب ويعلمه الله عز وجل فهذا يدل على تمام حياته وقيوميته على عباده. تأكيد للحياة أثر من آثار حياته تبارك وتعالى وأنه لا يموت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تذكر القيومية مع الحياة. يبقى لما قام على كل نفس بما كسبت ذكر الذنب، لأن العبادة يجتهدون في إخفاء الذنب بخلاف الطاعة. الطاعة العبد بيظهرها أمام الناس يتبجح بها، بخلاف الذنب يخفيه. المعنى الثاني كفى به. كلمة كفى أول ما تسمعها تتذكر معنى الكثرة والإحاطة، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بالله شهيدا، فيها معنى الإحاطة والكثرة. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فيه رزق بيرزقك وضمن للعباد ألا يجيعهم. فإيه النتيجة؟ وكفى به بذنوب عباده، يدل على أن ذنوب العباد فاقت كل تصور مع إنعامه وتفضله، وأنه برغم ذنوبهم يقول إلي إلي تعالوا، برغم ذنوبهم لا يتبرأ منهم، وهو أرحم بهم من الأم بولدها. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، مع كثرة ذنوبهم يقول لهم توكلوا عليه، لأنهم لا يجدون له عدلا ولا نظيرا. قال الله عز وجل وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن تسأل به خبيرا، أي لا تسأل جاهلا عن الله. إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا به. وهذه الوقت التي أردت أن أقفها في هذا الدرس، نحن فيما بيننا لا نذهب إلى طبيب جاهل ولا إلى عامل جاهل، وكلنا يبحث عن أمهر الأطباء وأمهر العمال. يقال هذا خبير، هذا خبير بالمرض الفلاني، أو هذا خبير بالآلة الفلانية. ويعد العباد أن من الوكس والخسارة أن يذهب إلى رجل جاهل، فكيف جئت على أتم المطالب وأهمها ولم تسأل أعلم الناس بالله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. وشوف لفظة الرحمن ما أجملها في هذا الموضع، شوف سياق الآيات، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي بغير تشبيه ولا تمثيل كما يليق بجلاله تبارك وتعالى، لكن استواء على العرش مدح له عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى مدح نفسه بهذا الاستواء. والعرش في السماء، العرش ليس في الأرض إنما العرش في السماء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجنة قال سقفها عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. يبقى الرحمن تبارك وتعالى اسأل به خبيرا ليحببك فيه. وانت تسأل خبير ليه؟ حتى يحببك في الله عز وجل، والله عز وجل يتحبب إلينا بآلائه ونعمه. يعدد نعمه لنحبه ولنشعر بالتقصير في حقه. ولله المثل الأعلى. افترض مثلا أنت عندك رجل ساكن في ثلاث أوض غرفة شقة مكونة من ثلاث غرف، وعندك ولد في الثانوية العامة والولد في شهادة، وانت فرغت له غرفة لوحده، وانت كلكم كبستوا الغرفتين وخلاص أعلنت حالة الطوارئ، ممنوع همس الولد بذاك، ممنوع دعيء الولد بذاك، حطيت له تلاجة عشان يأكل ويشرب بقى المرطبات، حطيت له مروحة علشان ما يشعرش بالبرد، عمل له سرير لوحده، كل ده وتقول له يا ابني ذاكر وأنا أصرف عليك. في نهاية السنة الولد وصل، انت بتقول له ايه؟ تقول له مش انا اديتك غرفة الواحدة كنت كبستها غرفتين، مش انا جبت لك ثلاجة، مش انا جبت لك اللي نفسك فيه تاكل وتشرب، مش انا ياما ضربت اخواتك ورميتهم في الشارع عشان ما يدعوكش عشان تعرف تنام كويس، مش ياما عملت كذا، مش ياما، مش ده اللي انت بتقوله؟ ليه؟ لان ذكر النعم في موضع التقصير اشد من ضرب السيف. ده لمين؟ للي عنده دم، اللي عنده احساس، يفضل ان يضرب بالسيف ولا يلام هذا اللوم ولا هذا التقرير. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب قلب الانسان، عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت كذا وكذا وكذا ورزقتك وخلقتك ونجيتك ورفعت عنك الامراض ودعوتني واستجبت لك، طب ايه النتيجه؟ ولذلك في اعداد النعم طريقه قرانيه فريده تمثل قلب. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب الرفق في الامر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه طريقه انت لو تدبرتها بين العباد تجد انها انجع واقوى من الضرب باللكمه. او انت عارف مثلا ان الجماعه اليهود اخذوا مننا اكثر 100 مره من اللي كانوا بياخدوه بضرب اللكامين. يعني الجدع اللي هو شميزه اللي راح ده كان كل طريقه يضرب اللكامين هنعمل مستوطنات واللي مش عاجبه هطلع قلب ويعمل كده، فكان يستنفر الناس وطلع بقى ايه اطفال الحجاره وانتفاضه الحجاره والكلام ده كرد فعل طبيعي للعنف. فقال لك الجماعه المسلمين دول نفسهم طويل وهم اللي يعرفوا كلمه مصطلح الجهاد والفداء والكلام ده. اليهود الجبناء، اليهود لم يأخذوا قوتهم إلا من ضعفنا، هم ما عندهمش قوة، ربنا هو اللي قال كده، هذا ليس حكمنا إنما هذا حكم اللطيف الخبير عالم السرائر. قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي نفس الوقت اليهودي متي الحياة نفسه يعيش، ان شاء الله كناه، ان شاء الله، انا طبعا مش معنى ان انا بحتقر مهنيه، ان شاء الله اي مهنه لها كانت حقيره عند العباد نفسه يعيش ولا يموت. ولا تجدنهم احرص الناس على حياه كده من غير الف ولام، من غير الف ولام ليه؟ عشان خاطر يدل على الرداء نكره، اي حياه اي حاجه بس يعيش. وصاحب الفداء والجهاد الموت محبب إليه، والمسلمون فقط دون غيرهم هم أصحاب الجهاد والفداء وأصحاب النفس الطويل. ولو تتحداه، لو تحداك بدينك لا يغلب. وذلك رجوع الأمة لدينها أمر في غاية الأهمية، لا تهزم إذا رجعت إلى دينك، لا تهزم. لين عندهم فداء وعندهم نفس وعندهم تضحية. كان العرب المشركون في الجاهلية كان الواحد منهم يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد يستنجد بيك وإنت ما تعرفوش وممكن روحك تطلع، واحد يديك مطوة يديك خنجر يديك رصاصة وإنت عارف كده كويس، ومع ذلك إذا استنجد بيك تلاقي روح الفداء عندك وتنزل وتنزل. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فالفداء والتضحية دي لا تجدها إلا عند المسلمين فقط. فقال لك إحنا بقى هنقعد بقى ننوهم، ودي الصحوة الإسلامية مدها عالي، والأطفال دول ما استمروش يضربوا بالحجارة برغم إن أنا شفت منظر لا أنساه أبدا. الجنود الإسرائيليين مسكوا طفل كسروا له عظم إيديه الاثنين عشان ما ينتفعش بإيده بعد كده، كان اللي يمسكوه يكسروا له عظم إيديه ويسيبوه. واستمروا يضربوا بالحجاره سنوات طويله. قال لك لا احنا بقى لازم نغير الخطه. ايه الخطه دي؟ ما نعملش بقى زي النجاره ولا الرجل الغشيم يجي على حيطه ناشفه زي ديت ومعاه مسمار ودب يقوم المسمار مكسور نصين ولا راجع في عينه ولا بتاع. لا، انت لما تشوف حيطه ناشفه زي ديت وعايز تدوق فيها مسمار بتعرف تعمل ايه؟ تقول تريك تريك تريك بالراحه كده واخد بالك لحد ايه؟ رف، نوع من الرف. لو انت اديت بالعنف ما يجيش معاه، تدي كده برف يجي معاه. قال لك خلاص احنا نفضل نحاربهم ليه؟ ما احنا بقى نقول لهم خلاص احنا حبايب واحنا اخوان وبتاع ويلا بقى نتبادل بقى الزراعه والصناعه والثقافه واخد بالك، ونبوظ لهم العقائد بتاعتهم وناكلهم بتاع اناناس وكنتالوب ومش عارف كله محكوم بالهرمونات يجي لهم فشل كبد وفشل كلى وسرطانات ومش عارف ايه الكلام ده، وكده يبقى خلص واحنا كده نبقى حلوين ومفيش مشاكل. طريقه الرفق دي طريقه خطيره جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في مجال الدعوه مع الخصوم. قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. شفت الكلام؟ الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، يعني بعد ما كان عدو بقى بحبك جدا. كل ده بسبب ايه؟ ادفع، ادفع بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمه لم يذكر فيها حسنى، والموعظه ذكر فيها الحسنى، والجدال ذكر فيه احسن. يبقى ايه؟ ثلاث درجات ورا بعض. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. ربنا سبحانه وتعالى خاطب قريش 13 سنه، القران المكي كله تذكير بالنعم. حبب حببوا الاول وحنن قلبه بعد ما تبذل جهدك في الترغيب وانك انت تحنن قلبه وانت تجيبه بكل وسيله، ولم ياتي ما بقي الا الترهيب. لكن ما تبتديش بالترهيب، فان الله ما ابتدا به، انما بدا بالترغيب. ودايما يقدم رحمته تبارك وتعالى على غضبه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وفي الحديث الصحيح ان الله كتب كتابا فهو عنده ان رحمتي تغلب غضبي. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. كل خير وكل عدل احنا بنبتدي به. يبقى الرحمن فاسأل به خبيرا. اذا اردت ان تصل الى الله عز وجل سل اخبر الناس بالله، واخبر الناس بالله هم الذين يثبتون لله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي الصفات اكبر جريمه يرتكبها إنسان في حق نفسه. ليه؟ لأنها بتضيع عليه باب زيادة الإيمان ومحبة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك تجد معظم آيات القرآن تنتهي بصفة من صفات الله أو صفتين، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، إن الله عزيز ذو انتقام، وهو العليم القدير. دايما تجد نهايات الآيات أو أغلب نهايات الآيات صفات لله تبارك وتعالى. أنت لما تتأمل هذه الصفات مع سياق الآيات تزود إيمانك على طول. علشان كده الذي يدلك على الله لابد أن يكون أخبر الناس بالله. إنما واحد لا يعلم هذا يضله لأنه لا يعلم. يعني لما مثلا نتأمل صفة من صفات الله عز وجل ولتكن صفة الرحمن اللي احنا بنقرأها في كل صلاة، فقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تتأمل صفة الرحمن دي وتريد أن ترى أثرها في الكون علشان إيمانك يزداد. ما هو إيمانك يزداد إذا ربطت الأسماء الحسنى بالكون. اربطها بمظاهر الكون يزداد إيمانك كلما نظرت أمامك أو خلفك. ليه؟ لأن كل شيء في الكون مربوط بصفة من صفات الله عز وجل. يعني مثلا الماء، المطر لما ينزل من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان إذا رأى الغمام في السماء شرب له وتغير وجهه ولا يستقر على حال. تعرف اللي يفضل رايح جاي الآن، فتقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيث استبشروا، وأراك إذا رأيته كربت له. يعني معنى في مطر يعني خير، طب أنت بتخاف ليه كل ما تشوف الخير ده؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وما يؤمنني، فما كان يستريح إلا إذا أمطرت ماء، يفضل تعبان. ليه؟ لأن فيه جماعة ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة سورة الأحقاف، رأوا المطر غمام قال لك هذا عارض ممطرنا، ده غيث هينزل مطر، فكان هذا فيها الحجارة وفيها الرجم وفيها القسر، فيفضل تعبان لحد ما تمطر. ولذلك المطر، كلمة مطر في القرآن لا تستخدم إلا في التدمير، إنما اللي بيستخدم في الرحمة الغيث. أي كلمة مطر تلاقيها في القرآن تبص لها إيه؟ وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء. لفظة المطر فيها خسف وتدمير وعذاب بخلاف لفظة الغيث، لأن الغيث فيها معنى الغياث والغوث والنجدة، وهو الذي ينزل الغيث بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فكلمة غيث فيها غياث وفيها نجدة. فلما تنظر إلى كلمة الرحمن وأثرها في الكون وتربط كلمة الرحمن بمظاهر أنت رأيتها في حياتك، هتنفعك لو وقعت في مطر أو في مقيم. يعني في واحد بيقص علي بيقول إن حماه كان قادم من محافظة، وهو يسكن في القاهرة، وقادم من محافظة الإسكندرية، وبعدين وهو عند كفر الدوار الزجاجة على العربية فرقا فجأة ما شافش قدامه، فحاول يفادي يعمل أي حاجة. المهم دخل في إيه؟ دخل في طالبات مدارس، ومات رجل سنه فوق 60، واتكسرت بنتين ثلاثة في العملية. طبعا على طول أخذوا الاسم وعملوا محضر، وهو كلم زوج بنته اللي بيحكي لي القصة ديت وراح علشان يجيبه. هو كان بيستعجل طالع من محافظة اسكندرية راح القاهرة، لأن عنده ميعاد مهم جدا صبح باكر. المهم طبعا لم يقدر له نازل القاهرة، وزوج بنته أتى بيه في البلد بتاعته وقعدوا، وتاني يوم الصبح راحوا القاهرة ودخلوا أوضة النوم ورأوا شيئا عجيبا. العمارة اللي هو ساكن فيها السقف طبقتين مفرغ من الداخل، وجدوا ان الطبقة السفلى كلها بتاعت أوضة النوم وقع على السرير. هل الرجل ده ما حصلوش اللي حصل ده؟ هو وواصل طريقه وراح ونام على السرير لوحده لان غيرته ميتة، ونزل عليه السقف ده. يبقى لطف فيه ولا لا؟ لطف فيه، لكن مش لازم بقى كل مرة لازم يوريك حاجة عشان تعرف انه لطف فيه. لا مش لازم، يبقى لازم حسن ظنك بالله يبقى جاهز عندك على طول. اذا وقعت فرصة قول الحمد لله، اكيد كان هيحصل لي اعظم منه. يبقى انت اذا تذكرت الحكاية دي ووقعت في مصب ولا بلاء وتفتكرها، فتقول رحمته شملت فلانا فتشملني. يبقى لما انت تربط الذي تراه في الكون بصفة من صفات الله عز وجل، وكل ما تقع في بلاء تصطحب الصفة وتصطحب الحادث، تعرف ان ربنا لطف بيك، تزداد لله حبا، تزداد لله حبا. واحد يقص علي قصة بيقول ان كان بيوزعوا بطاطين في ايام الشتاء البارد، الساعة 12 بالليل والسماء كأفواه القرب ورعد وبرق وريح، بعد ما ودى بطانية لامرأة مسكينة راجع البيت فسمع غطيطة نائم على الرصيف، واحد شخر على الرصيف، فاستلفت نظره ان واحد ينام بهذا العمق في هذا الجو، فتتبع مصدر الصوت واذا به يجد رجلا متسولا وقد تدثر بملاءة مقطعة، ملاءة مقطعة وهو متلحف بيها وبشخر، بشخر يعني يعني مستغرب، ما هو ما تسمعش غطيط الا لواحد مستريح، انما الارق القلق ما يجيش الغطيط معاه، انما الغطيط ياتي الانسان نائم مستريح. طيب هذا الانسان ممكن يروح البيت يقول لهم قبل ما يروح شغلوا الدفايه على ماجي وهاتوا البطانيه الاسباني والايطالي واللويندي وحطوها على بعضها، واول ما يقوم داخل مره واحده تعرف بتاعه ويقعد يرتعش له قيمه 5 6 دقائق 7 دقائق على ما هو اللي يدفي الغطا. ما انتوا فاكرين الغطا بيدفيك؟ لا، انت اللي بتدفيك. هو الغطا هيجيب حراره منين؟ انما جسمك انت هو اللي بيشع حراره على طول، يبقى انت اللي بتدفي الغطا. يبقى ايه مهمه الغطا؟ ان هو بيحجز عليك الحراره ما تتسربش فتقوم انت تشعر بحراره جسمك انت، ادي مهمه الغطا. فتفضل بقى تتدفى كده لمده 10 دقائق لحد ما تدفي نفسك بنفسك، واخد بالك؟ وهو الرجل ده متغطى بملايه مقطعه وعلى الرصيف وفي الجو ده هو نايم، يبقى رحمن ولا لا؟ يبقى رحمن، ان هو وسعت رحمته عباده حتى الفقير المعوز، لانه عبده وخلقته عبده هيعذبوه يرحمه. يبقى لما تذكر بقى الرحمن وتستحضر بقى الصفات دي معاك ويعرض لك بلاء في الدنيا تقوم تتذكر وتقول مثلما انجاه ورفع عنه ينجيني فانا عبده، فيقوم ده يحملك على اللجوء اليه والتعلق به ومحبته. يبقى يا جماعه ضروري نوظف الكون ده كله لزياده الايمان بالله عز وجل. يعني مثلا تامل في الارض والنبات، واحنا برضو بنهدي الكلام ده هو للنساء اللي هم ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمة الولد، امرأة عقيم ونفسها تلد أو رجل ونفسه يعني ربنا يرزقه بولد، قال الله عز وجل وجل آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تأمل الصورة دي، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، أرض جرداء، كذلك المرأة إذا لم تكن حاملا أو يكن عندها قابلية للحمل بتعتبر مثل الأرض البور، تلاقيها كده مكتئبة وحزينة ومطفية كده ولا أمل لها في الدنيا، لأن الخشوع أحد علامات الذل، الخشوع أحد علامات الذل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع علامة الذل. فأرض لم ينزل عليها الماء وبور الناس يزهدون فيه، فيبقى فيها ذل وخشوع وإخباء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فالمرأة لما بقى تكون بقى ما فيش خلف وبتاع وعملت عملية واثنين وثلاثة واربعة وجاء الحمل، بصلها بقى تلاقيها اهتزت وربت، ربت كده وردت والدم جرف وشها وشعرت ان هي اهل للحياة زي الارض بالظبط. والمرأة مثل الارض تماما، المرأة اللي كانت تخلف على طول بنات والرجل عايز ولد، فأما تجوز واحدة تانية فاكر إن هو ممكن يجيب منها الولد، وهذا خطأ، فإن ماء الرجل الله عز وجل يخلق منه الذكر والأنثى، ماء الرجل مرة ملاش ذكر مسألة. فالمرأة دي لما كل خلفتها بنات وبعدين الرجل راح يتجوز عليها عشان يجيب أبو السباع يرث بقى ويخلد ذكره في الأرض، فالمرأة شايفاه جاي كده ورايح للمرأة الثانية فجعلت تهدهد ابنها بنتها وهي تقول مالي أبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعينا. شوف المرأة الذكية عرفت القضية دي من زمان، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوف الإلزام، شوف الإلزام القرآني، شوف اللفة. أصل في بعض الناس كده لما تدخل له دغري ويفهمها يعمل إيه؟ دفاع، يعمل دفاع، يفهمها أول ما يفهمها يضيع عليك اللي أنت عايزه. ففي نوع من الناس لازم تقعد تلفله، لازم تقعد تلفله. فدي لفة من ضمن اللفات. بعد ما ذكر الشيء المشاهد الذي يراه الناس قال إن الذي أحياها لمحيي الموت. قضية رطمة لا تعضع. مرة واحد كنا بناخد زمان منه أموال الزكاة ونوزعها على الفقراء. طيب يا عم نجي لك إمتى؟ قال يوم واحد الشهر. فاستمر معنا شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن رجل غني ما شاء الله، فكان بيدفع برضو مبلغ لا بأس به. المهم بعد سبع ثمان شهور بدأ كأنه يمل من ايه، من النقد اللي بيطلع على طول. فكل ما اروح ويشوفني احس انه ايه، مكشر شويه كده، او جاي زعلان، جاي غضبان، جاي زبون تعب ولا بتاع. المهم وجدت احساس ان الرجل متضرر، كل ما يشوفني عارف انه جاي فلوس. طب انا ما اضع المال في جيب، ده احنا مريحينك وعمالين نطوف على الفقراء في عز الليل علشان الناس ما يشوفوك، ونسهر وبتاع ونروح نؤدي عنكم تعالى 24 إيران بغير جزاء ولا شكور ولا بتدينا مصنعية حتى في المسألة، ولا حتى ولا عاملين عليها. فأول ما حسيت بقى أنه مكشر كده وبتاع، وبعدين بقى الشهر 11 و 12، آسف جدا جدا المبلغ ما يكملش، ممكن تعد عليا بعد أسبوع. طالما بقى ابتدينا بقى بالمسألة دي قلنا خلاص، يبقى خلاص إيه، نقطع منه ولا إيه الرجاء. ولكن قلت بقى انا سلكت حاجه كده وجعاني لازم اعملها قبل ما انزل. اجيته في الشهر اللي بعديه قلت له، اول ما دخلت قلت له انا مش جاي عشان اخد فلوس، انا جاي علشان اشغل فلوس. ابدا والله ابدا، ده خطوه عزيزه كريمه العصريه مش عارف ايه. جلست قلت له انت بتشغل الالف الكام؟ قال لي ب 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و 15 ليا، يعني الألف بيطلع 30. قلت له طيب انا لو جبت لك اموال يتامى، وانت عارف اليتامى وغلابة، ما تخليناش الألف ب 50؟ قال لي 50 ازاي؟ طبعا مش ممكن. قلت له ده انا كنت طمعان تقول لي 100. قال ازاي يا عم الشيخ، ده انا لو بتاجر في المخدرات ما اجيبهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الألف ب 100؟ قال لي ايدي على كتفي. قلت له طيب لو الالف ب 700؟ قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش علينا. قلت له لا والله ما بتريق، عندي واحد يشغل الالف ب 700. قال لي مين؟ قلت له الله، يدي الالف ب 700. الرجل ما كانش متوقع العمليه دي ابدا ابدا، كسب جدا ولقيت وشه كله احمر. قلت له يا اخي الكريم، وابتديت اجيب له بقى اللي انا معبيه. قلت له الشهر فلاني كشرت في وشه وكلحت، وانا رجل ما استفيد من خلفك شيئا ولا اضع من ليما في جيبي، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا؟ وهذا حق الله في المال، الله عز وجل لا يريد منك شيئا، لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم، الرقم ده عندنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بيقول يرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم ابدا، الرقم يبقى عيب، الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الآخرة يقول لك إن هذا لرزقنا ما له من نفاق، فبيخلص. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي إلى الله عز وجل تدعو الناس، وده نوع من الجهاد، يحتاج ان انت تلف عليه، تلزمه بالقضية إلزاما بدون ما تحسسه انك هتوصل للنتيجة دي، حتى لا يفسد عليك دليلا. ده أم سليم رضي الله عنها علمتنا هذا الأصل، الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، هو الحديث إن لما كان أبو طلحة الولد مريض وبتاع، وبعدين راح تجارة والولد مات، أم سليم قالت مش حد يخبره حتى أكون أنا أول من يخبره، وخلاص ما قلبتش الجلبية ولا لبست مش عارفة ولا جابت الناس يعددوا ولا الكلام ده، والبيت طبيعي جدا. دخل أبو طلحة البيت وجد كل مظاهر الحياة السعيدة موجودة، أول ما دخلوا كان معاد مع من الضيوف سأل على الولد، الولد أخبره قال ابن الصراحة ما عاد يشتكي. طبعا الولد مد ويده فنده كل حال وهي صادقة، قالت ما عاد يشتكي. قال لا طيب الحمد لله جهزنا أكل وشرب وبتاع، أكلوا وشربوا وغابوا سهرانين لوقت متأخر من الليل. هي خلاص الضيوف طلعوا، هي ايه امرأة ذكية تنظفت وتعطرت، فدخل الايه الغرفة معها فكان منه ما يكون بين الرجل وأهله. وبعدين قعدت بقى تدردش معاه، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أخذ عارية من جاره وأرادها الجار، استلف منه معون، استلف منه بتاع، استلف منه فاس، استلف منه عربية، استلف منه أي حاجة، وبعدين الرجل قال له هات الحاجة بتاعك، أكان له أن يمنعها إياه؟ يقول له لا مش هديها لك. قال له طبعا لا. قالت له فاحتسب ولد، احتسب ولد، شوف لفت عليه وألزمته، خلت يجاوب بلسان، خلت يجاوب على نفسه بلسان. ولذلك أول ما قالت له احتسب ولدك ما عرفش يتكلم، ليه؟ لأنها لجمته. شوف لفت عليه ازاي، لفت عليه ازاي، ليه؟ لأنها لو دخلت وقالت له يا ولية وعدوا يسرقوا بتاع ايه هنعمل ايه، الله استرد وديعاته، ان شاء الله هتغبط نوره في الحيطه ومش هيعرف يعمل حاجه، مش هيعرف يعمل حاجه. ده لو كان البكاء يرجع عزيز ما كانش حد بطل بكاء، لكن خلاص نفد قضاء الله، وقضاء الله لا يقابل الا بالتسليم والرضا. لكن هي امراه ذكيه، الزمته الجواب وخلته هو اللي يجاوب بلسان. ولذلك لما لقى الحجه ركبته وما عرفش يتكلم زعل منها كده، وبس قال لها ايه، قال لها تركتني حتى اذا تلصقت بك نعيت لي ولدي، سبتيني لحد ما عملت المسألة دي وتقولي لي، كان عشان نفسي تتسد. وراح يشكوها للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له عملت فيا وخلت وسوت وبتاع، ويشكيه السيدة الكاملة دي تشتكى، تشكى السيدة الكاملة دي العاقلة دي تشكى أم سليم رضي الله عن أم سليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هل كان منك ما يكون من الرجل إلى أهله؟ قال نعم. فقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال الراوي فلقد رأيت 10 من أولاد أبي طلحة كلهم يقرأ القرآن. يا ربنا خلف عليه ولا لا؟ خلف عليه. يبقى شوف بقى في بعض الناس ما تدخلوش دغري، تقعد تلف عليه اللي هو عامل ذكي قوي دي، عامل ذكي فيها، فأنت ما تحرقش الدليل بتاعه. أول ما تيجي يقول لك، يقول لك فهمها، هتقول لي كذا، كل ما يجيب له حاجة احرقها لي ما أناش نافع بقى. يبقى المفروض ألف على النوع ده. القرآن كان بيلزم المشركين هذا الإلزام، مثل الآية اللي احنا فيها دي، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إيه رأيك في المنظر ده؟ صحيح، أنا بشوف الإلزام. إن الذي أحياها لمحي الموت، تنكروا ليه بقى البعض؟ إنه على كل شيء قدير. يبقى ألزمهم بما يرونه، لكن لف حصل كده لفة في إقامة الإيه؟ في إقامة البرهان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا يدل على الرحمن عز وجل، ويحبب الله إلى الناس إلا خبير بالله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العالمين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من سمعه.